نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال مصنف رحمه الله: رواية يحتج به أحدهم إذا قيل له انزل أو انزل إلى المحاجة والمناظرة أن يقول: القرآن لا يفسره إلا الصحابة. قال ابن عباس: لا يفسره إلا في الصفاء مخافة أن ينزل عليه العذاب. فإذا قيل له بيننا وبينكم تفاسير السلف كابن عباس قال: لسنا أهل ذلك، فالفرق والتفريق، ومشايخنا أعلمنا بكتاب الله، فلو كان هذا شرك لما ذكروه في مناسكين وأشعارهم، ثم يمشي من أشعار ما تقشعر منه الجلود بما فيها من الشرك بواحد المعبود، ويقول: هذا كلام العالم الفلاني في قصيدته، وشرحها فلان وفلان، وتداولها العلماء فلم يذكروا ذلك، وهذه الشبهة التي قامت الكل بهم وتوارثوها عن آبائهم، فهم لا يصدقون إلا إليها. ولا يعولون إلا عليها، كأنهم لم يسمعوا بكتاب منزل ولا نبي مرسل. فلما فضحهم الله وهتك أستارهم بما أقيم عليه من أدلة الكتاب والسنة على إبقاء الشرك وكفر من فعله وإباحة دمه وماله، وأقيم عليه من الأدلة ما لا يقدرون على دفعه، لم يكن لهم حيلة إلا الجحود والإنكار، وقالوا: نعم هذا شرك بالله ونشهد أنه باطل. ولكن هذه القوام التي على القبور لا يقتلها الا العوام وجهلة الطغام. فإذا قيل: أفلا تنهون العوام عن ما يفعلونه من الشرك وتهدمون هذه البلايا التي على القبور؟ قالوا: هذا أمره للملوك، فبسبب هذه الأمور غلب الشرك على أكثر النفوس بغلبة الجهل وقلة العلم، حتى صار المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة السنة، ونشأ بذلك الصغير وهم عليه الكبير. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الهدى كلاما حسنا يناسب ذكره في هذا الموضع. قال رحمه الله: لما ذكر غزوة الطائف وذكر فوائد القصة قال: ومنها أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا، فإن شعائر كل الشرك وهي من أعظم المنكرات فلا يجوز الإقرار عليها بعد قدرة البتة. وهذا حكم المشاعر التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا وطواغيت تعبد من دون الله، والأحجار التي تقصد بالتعظيم والتبرك والنذر والتقويم، فلا يجوز إقرار شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتها، وكثير منها بمنزلة الله والعزة ومناة الثالثة الأخرى فأعظم شرك عندها وبها، والله المستعان. فلم يكن أحد من أبواب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق وتميت وتحيي، وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم. اتبع هؤلاء السنة من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة، وأخذوا مأخذهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وغلب الشرك على أكثر النفوس بظهور الجهل وخفاء العلم، فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة، ونشأ في ذلك الصغير وهرم عليه الكبير، وطمست الأعلام واشتدت ربة الإسلام، وقل العلماء وغلبت السفهاء، وتفاقم الأمر واشتد الباس، وظهر فساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين ولأهل الشرك والبدع جاهلين، إلى أن نرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. انتهى كلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين. وبعد، فهذا اللي ذكره المؤلف رحمه الله من أعظم ما هو ظاهر من المنكرات التي تصادم دعوة الرسل تماما، لأن الرسل جاءوا بأن تكون العبادة لله وحده، وبينوا أن الدعاء وتعلق القلوب لا يجوز أن يكون بغير الله جل وعلا. و